هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض ليس منع الحمل للمرأة في رمضان؟ يجوز. امرأة يعني تحيض خشية أن تحيض في رمضان فتفطر، أو خشية أن لا تتمم عمرتها وهي مريدة العمرة بسبب الحيض فتتناول دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام والصلاة والاعتمار، جوز كثير من أهل العلم ذلك.